لا تبتعدوا، هذا ابن الزهرة، ولا يعني هذا أخاف من زهرة. صباح منك الخير. يا رب العالمين، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الأمين. كان الكلام في لقيت دار الإسلام أو دار الكفر، ما حكمه؟ يجب تغسيله أو لا؟ وكلنا ما أفاده السيد العظم رضوان الله تعالى عليه من التمسك بقوله كل ميت يجب تغسيله لم يثبت، كما أنه تمسك أيضا في إتمام دليله بالاستصحاب لعدم العزلي، وهذا أيضا لم يثبت. فالطريق الذي سلكه سيدنا الأعظم غير واضح، وكذلك الطريق حكيم الفقهاء حيث اعتمد على الإجماعات المنقولة، فهذا أيضا غير واضح. بقي دليل واحد من أدلة قائلين بهذا الحكم، وهو الإسلام يعلو ولا يعلى. أولا نظرة بسيطة إجمالية حول سند الرواية، لم أجد أنا هذه الرواية إلا في من لا يحضره الفقيه، ومنه ينقلها صاحب الوسائل ومرسلا، ومعلوم مراسيل هذا الفقيه مثل مراسيل باقي الكتب لا نعتمد عليها، ما لم يثبت السند معتبر فأصبح خبر عندنا مرسلا. وخرج بعض الأجلاء هذه محققين محللي رواية كتاب الفقهية، استخرج هذه الرواية من بعض كتب العامة أيضا. إثبات السند صحة السند حتى على موازينهما ليس سهلا، فنتيجة الرواية من حيث السند لا يمكن الاعتماد عليها. فلو فرضا تمت الدلالة أيضاً كان غير لا قابل للاستدلال لضعف السند. مع غضنا عن السند بدأ ينبغي التعمل في هذه الفقرة من ملحق بالسند في الكتاب في من لا يهد الفقير الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. في بعض مصادر العامة كما قال بعض المحققين كلمة عليه هم غير موجودة. هذا الاختلاف أيضا يؤتي نحو من الضعف للرواية، أنه ماذا قال رسول الله لا نعلم، هل قال الإسلام يعلو ولا يعلى فقط أو الإسلام يعلو ولا يعلى عليه مثلا. مع قطع نظر عن السند أفاد السيد العظم رضوان الله عليه أن المقصود الإسلام يعلو، يعني إسلام في نفسه له قوة ومطانة الحجة وهو يعلو. هذا المعنى هذا قريب هذا بالفهم، واستعمل كلمة على يعلو على هذا المعنى كما في غزوة بدر هذا قال أخذ مشركون هذا ينعرون يعلو هبل يعني هبل وأطباعه غالبون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن تمسيه الله أكبر فكان هذا يعني في هم قالوا هذا يكون له علو والغلبة. وكذلك الله قال الله رسول الله قال على الإسلام الله أكبر والغلبة لله سبحانه ولدينه. كيف ما كان هذا صحيح، ولكن التعمل في الرواية يقتضي أن الرواية واردة في ترجيح الإسلام على غيره في مقام المزاحمة، يعني هذا يعلو على ذاك أو ذاك يعلو على هذا. فطبعا هناك يعلو يعني مو معناه إسلام يروح يسرع الكفر ويسحقه، ليس جسمين حتى أحدهما يسحق ويسرع الآخر، بل معناه تغالب على شيء معين. هذا الإسلام يقتضي أن يكون هذا المريد هذا الشيء لمن لديه الإسلام، والكفر يقتضي أن يكون لمن يديه الكفر. مات أبو كافر وله ابن مسلم وابن كافر. والإسلام هذا يقتضي يطالب أن يكون الإرث هذا الميت تمامه للمسلم ويحرمه الكافر، والكافر يقول أن يكون كله له. فإذا كان سلطة بيد الإسلام فيرجح جانب الإسلام على جانب الكفر في مكامنا على مغالبة والمزاحمة. ومعلوم إن المزاحمة إنما يتعقل حيث يكون كلا الأمرين ثابتان، هذا ثابت وذاك ثابت في نفسه مع قطع نظر آخر، فذاك المزاحمة هذا في الاستيلاء على شيء. وأما في محل البحث كلامنا في ثبوت الإسلام، لا إسلام ثابت ونريد هذا نثبت غلبته على الإحتمال، هنا احتمال الإسلام واحتمال الكفر، لا مانع لذكر هذه الرواية في هذا المكان أبدا. فهذا دليل إذن هذا تحتم هذا ولا مانع لذلك السم. فما هو الحل؟ كلام في محل البحث في محل التكسير الشيخ الجليل كلام في احتمال، أي الاحتمالين مقدمون؟ رواية يقول الإسلام مقدمون، يعني بعد فرض الإسلام إسلام يتقدم، ها هنا لا يثبت لم يثبت الإسلام بل احتمال الإسلام، بل لا مطلب ما أصور. ولو طال الكلام في أثناء البحث أتخيل لا يحتاج إلى تطويل الكلام. فما الحل؟ هل عندنا منحصر في أمرين؟ أحد الأمرين على سبيل منع الخلوف، بل لا مانع من الجمع، وهو أن يكون عندنا عام كل ميت يجب تكسيله، وحين أدينا ونتمسك بسابع عدم العدنية فنسلك سلوك مسلك سيدنا العظم رضي الله تعالى عليه، أو نقول بل كل مسلم يجب تكسيله، هذا الذي سبط عندنا بمقتضى تلك الرواية أن المسلم مضطر ولو كان لا يوجد له مسلم مماثل كافر يغسل، لأنه ما يصير مسلم يدفن بدون الاستغسال. من هذا استفدنا قاعدة عامة ما كانش مورد خاص، فإن المسلم بل أنا الطبيعي المسلم يجب تغسيله، هكذا فهمنا. فإذا كان الطبيعي المسلم متحقق في المصادق يجب تغسيله، وخرجنا من ذلك ما ثبت كفره. فإذا شك في هذا المورد أنه كافر أو مسلم فلا يشبطه لا يشمله أدلة الإسلام ولا يشمله أدلة الكفر. فإن حصل إطمئنان بأنه مسلم يجب تغسيله، وإن احتمال قوي صح، وإن لم يصل إطمئنان وحصل إطمئنان بأنه كافر يحرم تغسيله، وإن تساوى الاحتمال لا لا نعلم بوجوبه ولا بحرمته، والنتيجة لا يجب تغسيله. هذا الطريق الأول، كلنا الطريقان. الطريق الثاني لا خلي جانبا، هذا نشبه هذا موضوعية نحن وأسباب خارجية. إن حصل إطمئنان بأسباب وقرائن خارجية الإطمئنان بأنه مسلم يجب تغسيله، إن لم يحصل لا يجب تغسيله، وهذا هو الصحيح والعلم عند الله. ومن هنا يتبين أنه ما يذهب من كلمات بعض العالم من فقهائنا الأبرار من أنه محتمل ولادة من الإسلام ولو كان في دار الكفر ولو وجد كافر محبوسان وهذا يحتمل ولو احتمال ضعيف يجب تغسيله، هذا لا يمكن الالتزام به أبدا. هذا مبني إلا على تمام تقدير تمامية السيرة القطعية أو الإجماع القطعي عينئذ يثبت، وبدون ذلك إثبات ذلك صناعيا في صناعة الفقه الجعفري غير ممكن، والعلم عند الله سبحانه. ويقول الكلام في الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى فيهم أنه السقط هذا متى يجب تغسيله، هل يحدد بمدة الحمل أو بشكل السقط؟ هذا في بعض الروايات استفيد أنه شكل تام الخلقة هذا يغسل، غير تام الخلقة لا يغسل، وفي بعض لا بمدة 14، فأيهما يقدم إن شاء الله تعالى.